شكلت اللجنة التحضيرية السريلانكية لمؤتمر الثنائي على العظماء الأفذاذ المنحدرين من جبل بيكتو لعام 2017 يوم 14 من هذا الشهر في كولومبو. قررت اللجنة تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة التي تثني على المآثر الثورية الخالدة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والمارشال المحترم كيم جونغ أون.